أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم غسل يوم الجمعة وفي أي وقت يبدأ الغسل وجزاكم الله خيرا؟ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أن غسل الجمعة لازم وواجب. وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل لشهود الجمعة، فأفضل ما يكون الغسل عند الرواح لصلاة الجمعة، لأنه يحقق المقصود، لأن اجتماع الناس تعلو معه الزهومة. ولذلك بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السبب في الأمر بغسل يوم الجمعة، أنهم كانوا يغشون الجمعة من العالية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم عمال أنفسهم، فتعلو المسجد منهم زهومة، فأمروا أن يغتسلوا. فقال بعض العلماء: غسل يوم الجمعة أنه يبدأ من طلوع الشمس ومن بداية اليوم، على القول بأنه من طلوع الشمس، وبعضهم يقول من الفجر. وأيما كان فالأفضل فيه والأكمل أن يكون عند رواحك للجمعة وذهابك إليها، فهو أفضل.